السلام عليكم. هلا شيخ الله يحييك. الله يوفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث: نجس، وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه، فاشهدي. ولا يرفع التنجيس ماء منجس بضم ولا غير الطهور بأجودي، ولا فرق ما بين الكثير ونزرها، وما نجسته حكمه مثلها اعددي، وإن كان ماء قلتين فصاعدا، فما نجس ما لم يتغير بمفسدي. وإن كان ماء قلتين فصاعدا، فما نجس ما لم يتغير بمفسدي. فما النجس؟ لا، ما في الأصل. ما في الأصل، ما هو موجود فيها المنذري. الجوال سمح حسن الله إليك، هذا اللي عندي أنا. فمن نجس؟ لا، فمن نجس كذا بأل يا شيخ. أي فمن نجس ما لم يتغير بمفسدي. وإن كان ماء قلتين فصاعدا، فما النجس ما لم يتغير بمفسدي، سوى بول إنسان. ايش الطبعة اللي معك؟ هذه اللي التي صورت ووزعت. ايه، لأن حتى المطبوعة عندنا فما النجس. هذا التي صورت ووزعت عشان التعليق يكون عليها. عجيب الله. حتى المخطوط فمن نجس ما لم يتغير بمفسده، سوى بول إنسان ومائع غوطه بقول، ونستثني مشقة التبدد. وقيل قليل الماء هنا ستة ذرع إذا ضربت في مثلها، وقيل قليل الماء هنا ستة ذرع. لحظة يا شيخ، فما نجس. سم اللي عليها. اي نعم. وان كان ماء قلتين فصاعدا، فما نجس ما لم يتغير بمفسده. فما نجس، هذا الذي عندنا، هذا اللي المحقق اللي عليها الرسائل. هذا اللي عندنا فما نجس. ها، هو بالتعريف، حتى المخطوطات كلها بالتعريف. الآن عندنا نجس هولو بأل أو بدون أل. إله المطبوعة بعد الطبعة المعتمدة التي عنها طبعت اللي معكم فيها أل، الطبعة الأولى طبعة المكتب الإسلامي بخط وهي مطبوعة على نسخة بخط الشيخ قرناس، نعم، وفيها أغلاط، مر بنا أخطاء كثيرة جدا. واضح المعنى لكن الكلام على المثبت، ما الذي نثبته في الأصول المطبوع المخطوطة فما النجس؟ ها؟ يغير بعض الأغلاط. شو؟ فما النجس ما لم يغير بنفسه. يغير. يغير. المطبوع يتغير وهو ينكسر البيت. فما يغير بنفسه. فما نجس ما لم يغير بمفسد. ما لم يغير بمفسد هو ينكسر بالياء. والنظم يتغير، شو المخطوط؟ يتغير مخطوط عجيب. شو؟ معناه تدغم الياء في التاء ما لم يتغير، إذا لم حتى لا ينكسر تدغم الياء في التاء. الآن عندنا الأصول، الأصل القديم الذي صور عن نسخة يسمونه شستر بيتي جامعة الإمام، قالوا إنه لا يقرأ في مسح وطمس ونسخ قديم وفي آثار رطوبة وأشياء، فما تعبنا على تحصيله، والظاهر أننا نسعى لتحصيله، اللي نقرأه نقرأه واللي ما نقرأه كيف. النسخ الثلاث كلها متأخرة، نسخة الشيخ قرناس التي طبع عنها نسخة المكتب الإسلامي كتبها سنة 1600 نعم ومئتين، ونسخة الشيخ ابن عايض سنة 1282 يعني بعد هذه سنين، ها، ونسخة شيخنا الشيخ علي المشيق سنة 1356 و46 بعده، ها، إيه، كلها متأخرة. ولذلك لو وجد أصول قديمة مقروءة من قبل أهل العلم ومقابلة ما صار في هذا الحوسار الأخطاء، لأن الصعوبة التي نواجهها في القراءة وفي الشرح لعل مردها إلى رداءة النسخ، لا سيما النظم صعب أن يدرك بما قبله وما بعده بخلاف النثر، تدرك المعنى بالسياق، النظم ما يدرك بهذه الطريقة. على كل حال أن صعوبة القراءة والفهم للأبيات مردها إلى تأخر النسخ، لا ما أقدر، مسألة تحتاج إلى ذوق شعري وخبرة ودربة، ولذلك الفقهاء من شيوخنا يعتنون بالنظم ويحاولونه ويزاولونه، بعضهم لو لم يكن عنده ملكة شعرية إلا أنه مع الوقت والتمرين وتطبيق الموازين الشعرية ومحاولة ذلك يكون عنده شيء، ولذلك يكثر نظمهم للضوابط والقواعد والأنواع والتقاسيم، وبعضهم يحاول النظم وليس بناظم. قلت لشيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل فلان من شيوخنا يزاول النظم، ونظم منظومة في العقيدة طويلة، وقال للشيخ بن عقيل شلون شيخكم جرؤ ونظم هذا النظم الذي ليس بنظم؟ قلت شيخنا هو نظم فقهاء ما هو بنظم شعراء. قال ظلمت الفقهاء، والله انك ظلمت الفقهاء، الفقهاء على الوزن المعروف عند في الشعر العربي، لكن لا يجيدون المحسنات مثل ما يجيده الأدباء مثل ما يجيده. على كل حال المحاولات موجودة والتوفيق بيد الله. أنا ما حاولت أصلا لأني عرفت قدر نفسي من البداية وما حاولت. وش رأيكم؟ ها؟ لا أنا عندي الشيخ يعني هذا فقيه ونظم فقهاء ردي الشيخ، بغض النظر عن ما نسخ هو جيد في النسخ والتلقي والكتابة يتقن، لكن الشيخ ابن سعدي له يد في النظم ونظمه جيد في الجملة، فلعله صحح هذا البيت، مع أننا لا نجزم ونحن ما رأينا النسخة التي بخطه، النسخة التي بخطه موجودة بدارة الملك عبد العزيز، الدارة موجودة، والشيخ ابن عقيل عنده نسخة منها ووعدوني ولا وفوا، فما نجس هذا يبدو أنه من تصحيح الشيخ، يبدو أنه من تصحيح الشيخ. لا فيه إشكال في أول الباب أو الفصل، البيت الأول، البيت الأول من قسم النجس هو ألصق بالذي قبله. أي نعم، في المخطوطة اللي بأيدينا، المطبوعة اللي بأيدينا اللي هي مطبوعة المكتب الإسلامي، أول بيت من النجس وضعه في آخر الطاهر. هو أولى به، هو أولى به. أيهما أولى؟ هذا البيت أن يكون مع الطاهر في آخر الطاهر. والمخطوطات أول النجس. والله عجيب. والشيخ بن سعدي، والشيخ بن سعدي نفس الشيء. الشيخ بن سعدي نسخته هي نسخة الشيخ ابن عايض، هو نسخ من نسخة الشيخ ابن عايض. لكن ربما أن الصحح أو أقول لعله صح. لا لا لا موجودة نسخة الشيخ بن سعدي موجودة، أول النجس بغير محل الطهر ينجس. ها؟ إيه؟ كمل كمل ونشوف. وقيل قليل الما هنا ست أذرع إذا ضربت في مثلها فروي واسندي، وإن تلق دون القلتين نجاسة فنجس سوى الجاري بها في المؤكد، وقدرهما خمس وعن أحمد أربع. نظم قدرها. وقدرهما، عفوا يا شيخ الخطأ مني أنا، وقدرهما خمس وعن أحمد أربع مئين. قدرهما في المطبوع سم عندي، وقدرهما المطبوع في ابن سعدي وعند الشيخ وقدرها مخطوط. وقدرها عندنا وقدرهما. شو هذا مخطوط؟ انا صحح لي شو قدر القله ولا القله؟ 50 ولا سنتين؟ نعم. فما نجس اختصر بمعمر. نعم. وقدرهما خمس وعن أحمد أربع مئين عراقيا وقرب أوحددي، مقارب قنطار الدمشقي قدرها، وسبعة أرطال وسبع فقيدي، وقيل ذراع ثم ربع بمستوى الأرض في أقطاره إن تجهل حددي. ثم ربع بمستوى الأرض كذا عندي. ما عندك هما؟ لا. ثم ربع هما بمستوى الأرض. سم هما فيه بالمخطوط عندكم هما يا شيخ؟ فيه بالمخطوط هما. وقيل ذراع ثم ربع هما بمستوى. طب سعدي فيه هما. أحسنت. وقيل ذراع ثم ربع هما بمستوى الأرض في أقطاره إن تجهل حددي، وطهرهما بالقلتين وإن تشاء. طهرهما ولا طهورهما؟ لا عندي وطهرهما. طهرهما وابن سعدي طهرهما والمخطوط طهرهما. نعم. وطهرهما بالقلتين وإن تشاء فتتركه حتى يطيب فتهتدي، وإن كان فوق القلتين فبالذي ذكرت ونزح للتغير منفدي، ويبقى الكثير واليسير فطهره بماء كثير نابع أو مبددي. يبقى ويبقى كثير. ها؟ ويبقى الكثير ويبقى كثير واليسير فطهره. بدون ال عندكم؟ بدون ال. ويبقى كثير واليسير فطهره بماء كثير نابع او مبد. ها؟ نابع او لا، نابع ينبع من الارض يتجدد الماء. المطبوع تابع عندكم؟ تابع يا شيخ؟ إيه. عندنا نابع. تابع المخطوط نابع فقط. وحتى بالسعودي تابع. تابع؟ إيه. عجيب. ما معنى أظهر تابع؟ أظهر مناسب للمبدل. ها؟ ويبقى كثير واليسير فطهره بماء كثير تابع أو مبدد، وماء غير ماء واليسير مطهر، وقيل بلا كالمكث فاسمع وارشدي، ولا ينجس الجاري بغير تغير، ولو قلت الجريات في المتجود ومائع غير الماء ينجس مطلقا، وعنه كما عنه بلا فرعه قد سم. وعنه كما إن. وعنه عندنا كما عنه. كما إن عنه سقطت أجل الهمزة. وعنه كما إن بالهمس. لا عندنا بدون همس. أنا عارف اللي عندك مثل اللي عندي مصحح أنا. ومائع غير الماء ينجس مطلقا، وعنه كماء عنه بدون ابن سعدي بدون همس. وعنه كما عنه كماء، لكن المخطوط كماء. وعنه كماء عنه بلا فرعه قد كذا يا شيخ؟ لا ما ادري غير بل فرعه قد بل إيه؟ إيه عندنا بلى. ومائع غير الماء ينجس مطلقا، وعنه كماء عنه بل فرعه قد. وكل ملاق جسم حي فحكمه كذا سؤره حكم الملاقي لمقتدي، وإخبار موثوق به بنجاسة، ولما يعاينها له لا تقلدي، وإن عين أقبل قول عدل وعدلة بصير وأعمى كالرواية فاقتدي، ومن كافر أو من صبي وفاسق، ومن ذي جنون للشهادة فارددي، وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ، وناقضه عدل فحضره مقصدي. لحظة لو واحد يصير معه قبل سعدي ويريحنا من التفتيش نقدر نبقى على كتابنا والمخطوط. خذ أبو إبراهيم، خذ أبو إبراهيم تابع مع الشيخ. ما معك نسخة؟ ليش؟ مش آخر بيت؟ وإخبار موثوق به، عفوا، وإن قال عدل ذا فقط إثر واله. لا وأخبار. كيف يا شيخ؟ وين؟ سعدي جوال ها؟ وليت كتاب. ايش تقول يا شيخ؟ وأخبار موثوق. ايش عندكم أنتم؟ نعم. وأخبار موثوق به بنجاسة، ولما أخبار سم ما أنت ذكرت أخبار؟ إيه نعم. وإخبار إيه نقول وإخبار الأمر يسير. أخبار وأخبار كلها واحدة. نعم. وإخبار موثوق أو أخبار اللي عندنا وابن سعدي كلها أخبار. وأخبار موثوق به بنجاسة، ولما يعينها له لا تقلدي، وإن عين اقبل قول عدل معدلة بصير وأعمى كالرواية فاقتدي. ومن كافر أو من صبي وفاسق، ومن ذي جنون للشهادة فارددي. وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ، وناقضه عدل فحضره مقصدي. وإن عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي. وعند طهور مبهم في منجس تيمم ولا تقبل تحري المنجد. كذا يا شيخ، كذا رسمها عندي، بس عاد هل هي صحيحة؟ عندنا الألف ممدودة، تيمم ولا تقبل تحري المنجد كذا عندي ال. لا الألف الممدودة تبع تحر تحرى، ما أدري إيش تحري لمنجدي. تحر المنجدي تحر عندي المنجدي المنجد هي لام، هي في المخطوطة لام، في المخطوطة لام إيه؟ وقبلها ألف تبع تحري ولا في صفة يا ياء. تحرا لمنجدي تجي تحرا، لا تحريا تجي، أما تحرا بس تحرى الألف مقصورة. وليس بشرط أن يريق كليهما، ولا الخلط فيه أولى مقال لأحمد. فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه أن يعيد الذي ابتدي. وإن يك هذا في الثياب فصل في عدا الخلط في أولى مقالي مقال لأحمد. لا هذا نعم سم مقال لأحمد في أولى مقالي لأحمد مقال عندك بالي يا شيخ. ولا الخلط في الأولى مقالي أحمدي في الأولى مقالي أحمد عندنا بدون ألف في أولى مقال لأحمدي في الأولى من أل في أولى مقالي الأولى. ولا الخلط في الأولى مكتوب مقالي يا مقالي لأحمد مقالي لأحمد هنا وهنا ها ما في أولى مقال أولى أو أولى في أولى أولى يحتاج منهم مقال واحد مقالين إذا كان في أولى في مقال يعني في أولى أقوال أحمد رحمه الله في أولى أقواله أحمد نعم. فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه أن يعيد الذي ابتدي، وإن يك هذا في الثياب فصل في عداد المنجس ثم زد واحدا قدي. وقيل إن يزد المنجس عداد اي نعم في عداد المنجس عداد عدد عندك في عدد عدد لا لحظة في في عدد نجسها نجسها ثم زد واحدا قدي. عجيب. نسخة الشيخ أن الخط مخطوط؟ لا أنا أتكلم عن نسخة الشيخ. نسخة الشيخ السعدي عداد المنجس ثم زد واحدا قدي. اي نعم هذا الذي عندنا. إيه أصل الشيخ وأصل هذا واحد كله ابن عايض. لعل الشيخ يصحح. ممكن. ها؟ دي. عدد نجسها. فصلي في عدد نجسها ثم زد واحدا قدي. اللي عندنا ولا اللي في المخطوط ايش؟ والله الاصل المخطوط لكن الاشكال نسخة ابن عايض اللي هي سألتم منها نسخة صفحة. سأختن ورقة فيها أبيات. من راجع الأصل لازم نجيبها الورقة. التعامل مع المخطوطات صعب. الله ما الأجر. سيما مع لا ينال العلم براحة أقول لا ينال العلم براحة الجسد. لا بلا شك ما عندنا مش إشكال لكن نعم. وإن يك هذا في الثياب فصل في عدد نجسها ثم زد واحدا قدي. وقيل إن يزد المنجس كثرة تحر. وقيل إن أبهم التزيد. كيف؟ لا ما عندي هذا. وقيل إن يزد المنجس كثرة تحرى. وقيل إن أبهم التزيد دال واحدة عد المنجس. وقيل إن يزد عد المنجس كثرة. عندكم عدد يا شيخ؟ عد. وانت شو عندك؟ بدون عدد. المخطوط عد والمطبوع عدد. نسخة اللي معنا بدون عدد عد الشيخ عد. نعم. وقيل إن يزد عد من عدد ولا عدو عد المنجس عدو إيه المخطوط عدو يا شيخ. نعم. وقيل إن يزد عد المنجس كثرة تحر. وقيل إن أبهم التزيد. وإن تشتبه مطعومة بمنجس وحل بمغصوب تحر بأوكد. وإن تشتبه مطعومة لا تحرى. وقيل إن أبهمت تزيدي هذا الذي ما تزيد سم سم. وقيل إن أبهمت فيه مع تزيدي مع شوش إيه مع تزيدي. وفي عند ابن سعدي مع نعم. وقيل إن يزد عد المنجس كثرة تحر، وقيل إن أبهمت مع تزيدي، وإن تشتبه مطعومة بمنجس وحل بمغصوب تحر بأوكدي، وإن يشتبه ماء طهور بطاهر توضأ من كل وصل فأفردي. وقد قيل من كل توضأ بغرفة ليسلم تطهير الفتى من ترددي، وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، وإن صلح التغيير في الماء من أذى. وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي. نعم. وإن صلح التغيير في الماء من أذى لصيق وخلط ما درى غير ابددي. كذا عندي يا شيخ. كذا ما درى غيره عندك ها؟ لصيق وخلط ما درى غير ابددي. كذا غيره ابددي. نعم غيره. اي غيره. احسنت. وإن صلح التغيير في الماء من أذى لصيق وخلط ما درى غيره ابددي، ومن ير بعد الطهر في الماء نجاسة طرت قبل شك في الكثارة يفسدي. ساكب قبل ساكب قبل سكب. إيه؟ وين محلها يا شيخ؟ قبل شك بدل شك. بدل شك ساكب. هكذا بالمخطوط، وعند ابن سعدي كذلك ساكب. ساكب. ومن ير بعد الطهر في الماء نجاسة طرت قبل سكب في الكثارة يفسدي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. شيخ محمد سم. لو صورنا لكم نسخة من المخطوطات واعتنيتوا بالكتاب قبل الحضور مع الأخوان لا بس ما يسرع لنا الوقت بلى نبيع الأربعة كلهم سم عرفتهم فقهاء الله المستعان كلهم الأربعة أساتذة في الفقه ولهم عناية بالمذهب على الجادة نستفيد منهم لأنه بهذه الطريقة خرق 13 سنة لا شيء بالنسبة للمقنع فضلا عن النظم يعني لو نسلك مسلك الطيبي في التدريس ماذا يصنع الطيبي؟ صلي الفجر يجلس للتفسير إلى أذان الظهر جلسة واحدة ثم البخاري من يصلي الظهر إلى يذن العصر وهكذا العصر والمغرب العشاء يرتاح كثر خيره الله المستعان توفي رحمة الله عليه بعد درس التفسير وهو ينتظر صلاة الظهر ها؟ ململ المغرب الله المستعان نشوف بعض المشايخ يبدأ بالدرس في الحرم ثم يقول المؤذن الصلاة على الأموات الصلاة على الجنائز شو؟ سرعة وبعض المشايخ يأخذ ساعة بعد المغرب لو في مشايخ يأخذون أكثر ترى واحد يقول إني أصلي ببريده وأدي الأذكار وروح البلد المجاور واحضر الدرس ما بدأ يوميا المغرب مش الفجر شكرا الناس مواهب وقدرات وهمم ومع ذلك هذا اللي يتأخر ملأ الدنيا علما الله الكلام على البركة اي والله البركة ها بدون مقاطعة بدون مقاطعة ايش يعني ها والله ما تدري شو الخير فيه الله ما تدري يفتح واحد بكلمة ينفع الله به الله ما المسنا الحين انت تتوقع ان ننتهي بارك الله ان شاء الله في الوقت وننتهي ننتهي قبل ننتهي أيهن اللي تبينه نبي ننتهي قبل ننتهي في يحتمل معنيين معنيين يبارك إن شاء الله فهمنا معنى يا شيخ حنا فهمنا معنى هو يحتمل معنى ثاني نبي نخلص الكتاب قبل ما نموت ها هو عند أبو عبد الله العكس أنا عارفه هو عارفه هو لن يأتي بشيء يقول الشاعر قبورنا تبنى ونحن ما تبنى فليتنا تبنى من قبل أن تبنى الله أكبر الله يعفو ويسامح الله أكبر لا إله إلا الله عليهم بس قراءة. جزاكم الله خير. فيها مداولة. الله يفوز. جزاكم الله خير. إيش يقول؟ سألت القيم. يقول سألت القيم. قال أبو دؤ سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال نقص دون عورة. طيب قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع. ستة أذرع. طيب شف ليش مرت ستة أذرع هنا؟ ما مر ستة أذرع عندنا؟ قيل قليل ما هنا ست أذرع إذا ضربت في مثلها فرواسة. طيب جاب لنا ستة أذرع بئر بضاعة هذا، ولو لم نستحضر بئر بضاعة ما أدركنا ستة أذرع، يعني ما تذكر هنا أبدا. سيما أن أبا داود اللي قدر بستة أذرع من كبار الآخذين على الإمام أحمد. نعم. لكن لو جربنا نفع الله به. ها؟ وراهم تشطر. الله ما أدري. الله يهدي. ولا أدري وش نقول. شيخ محمد إليك يساق الحديث. أقول الشيخ لو تجرب شوي انتفعنا، ساعدنا جزاك الله خير. ها؟ إن شاء الله وعد. حط كرسي هذا. اسمع ذا شو الشيخ؟ هنا الكرسي. لا يقول كرسي هنا. منهم اللي خلصوا المسند بستة عشر يوم؟ خلد أحمد. إيه. ما شاء الله. تعرفه أنت يا شيخ؟ ما شاء الله. ها؟ وهني يمكن يعرفه ونسيته ما أدري. حاضر الأخ عبد الله. سم؟ حاضر الأخ عبد الله. الأخ عبد الله ما شاء الله وإياهم. ما شاء الله لا إله إلا الله. هناك قراءة الجرد. السرد يذكر ابن حجر أنه قرأ البخاري في أربعة مجالس. والله قراءة الحديث سهلة يا شيخ. قراءة الحديث ليست كقراءة غيره، سهلة جدا. لا، وقراءة النسخ الصحيحة سهلة. العبارة السهلة في الحديث ليست معقدة. واللي ما هو معلق ولا مسوي شيء نبد هي قراءة جرد. ولا المسند يقرأ بستة عشر جلسة. أنت متضايق من حلقتنا؟ لا والله. متى نبي نقضي؟ متى نبي نقضي؟ أنا ما قلت متى نقضي. لا أنا اللي أقوله. لا أنا استطلع آراء. لا والله أنت ضايق بالعكس. لا ما فرحت ولا إني نزل هذا الدرس. الله يوفقك. اللهم يوفقك. شيء حمل لي رب الجد. إيه. ويدور عائد الشيخ. ويريد أن يرممه، يقول يريد أن يأخذ عائد هذا الترميم ويتاجر به حتى ينمو ثم يأخذ هذا النمام ويجعله في الترميم بدون شيء. خطاب باسم المفتي يعرض على اللجنة ويجيك جواب. زين. لا الكيس. وهذول داخل. والسلام. الشيخ عند حفظ الأحاديث من حديث الأحكام ترهقني مثلا مسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله، هل بينها فرق؟ ما بينها تغيير اللفظ النبي والعكس. أيوة. في غير الأذكار. في غير الأذكار. الأذكار في الأذكار قال في حديث نبيك الذي رسولك الذي أرسلت، قال لا نبيك الذي أرسلت. طيب لاحظ في النسخ أحيانا تعليق مثلا في اليونانية أو غيره من كتب الحديث يقول لك في نسخة كذا رسول الله بدل نبي الله. ما يضر ما يضر. بدال الرسول بالنبي بالعكس ما يضر. يعني لا يهتم. لأن المقصود ذات واحدة. ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني طالب العلم لا يهتم بهذه المسألة، يحفظ الحديث فقط. اي نعم. الله يسلمك شيخ. ذكرت الله يحفظك الطيبي. الطيبي الطيبي شرف الدين الطيبي، هو شرح العلم المشكات من أفضل الشروح، وله حاشي على الكشاف 15 مجلد. متى توفي شيخ؟ بس عشان قيدها عندي سنة 700 شوي. هو شيخ